هذا اخوكم جزاه الله خير ابراهيم، ابراهيم شوح ظفيري. بالنسبه للاذكار التي بعد الصلاه التي سبق ان اتى بها الاخ علي خبراني، علي بن متعب خبراني، يعني في صفه او كذا تحتاج الى تحقيق او بحث، فاخونا جزاه الله خير يعني اضاف اليها يعني ما كان يحتاج الى بيان، فبيانها بورقه مرفقه توزع الان عليكم جزاه الله خير، تب الله اجره. كل واحد ياخذ نسخه. مثل الأوراق هذه التي هي ملخص لأذكار عبادة معينة وكذا، ينبغي الإنسان أن يحتفظ بها، يعني يضعها في كتب الأصول التي عنده، يضعها في كتب الأصول التي هي يعني من أساس علمه وجمع المسائل الفقه. سجل تو استخر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن من علينا بالعودة إلى مثل هذه المجالس المباركة الطيبة، وهي مجالس الأنبياء والعلماء الصالحين، هي مجالس العلم التي أثنى الله جل وعلا على أهلها وأخبر أن الملائكة تلتمس حلق الذكر والعلم. فلو لم يكن في العلم إلا أن الله عز وجل استشهد العلماء على وحدانيته، وأيضا ثناؤه جل وعلا عليهم بأن يرفعهم درجات، والنصوص كثيرة معلومة لديكم، لكن تزداد أهمية العلم في مثل هذا الوقت، في مثل وقت الفتن يحتاج الإنسان إلى العلم، فلا يحفظ الأمة بإذن الله جل وعلا، ولا يدفع الفتن، ولا يسدد في القول والرأي والاعتقاد بعد الله جل وعلا إلا العلم. فكلما رسخ العبد في العلم كلما كان موفقا ومصيبا في أقواله تحليلاته توجهاته. فأوصي نفسي وأوصيكم بالحرص على طلب العلم، وهو كما تعلمون هو جهاد في سبيل الله جل وعلا. والشخص الذي يلازم طلب العلم هو مجاهد في سبيل الله، هو مجاهد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله إما أن يكون بالسلاح وإما أن يكون بالسنان، باللسان، إما أن يكون بالسنان وإما أن يكون باللسان. فالذي يكون باللسان هو العلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وهذا الجهاد بالسنان واللسان، الكفار بالسنان والمنافقين باللسان، يعني بالحجة والبيان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقني الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، سأله أن يرزقنا وأن يمن علينا بمنه وكرمه بالعلم النافع والعمل الصالح. ونبتدئ في هذه الليلة في أول كتاب الحج، أول كتاب الحج. وكنا في أول أمر نبتدي يوم السبت، ولما تغير الدوام صار بدل السبت الأحد، يعني أول عندنا الفقه السبت والأحد والاثنين، الثلاثاء التوحيد، والأربعاء إجازة. الآن يكون الأحد والاثنين والثلاثاء هذا الروض، هذا الفقه الأحد والاثنين الثلاثاء، والأربعاء التوحيد، الأربعاء التوحيد. والخميس ما في درس، الخميس ما في درس. والجمعة عندنا درس فرائض إن شاء الله، الجمعة سنبدأ في درس الفرائض، لأن الجمعة يوم متوسط بين يومين كله إجازة، ويستفيد الإخوة الذي هنا والإخوة الذي يدرسون الجامعات أو خارج الحفر ثم يأتون وقت الإجازة يكون هذا اليوم. ولا يعني لا يلزم أن الإنسان يحضر هذا الدرس، يعني بعض الناس قد يسافر ويقول يعني ما نريد الدرس في الجمعة لأني سأسافر، لا، ولا يلزم أن يحضر كل درس، يعني هذا الدرس لمن يكون موجودا، لمن يكون موجودا. وهذا في الحقيقة يعني بعض الإخوة يريدون درس في الفرائض، ورأيت أن هذا اليوم يعني يوما مناسبا فرائض ولا لا؟ صلى الله يوفق. نعم المغرب، نعم جمعة وقت المغرب مثل وقت هذا، ولكني إلى الآن يعني الآن وأنا متردد، يعني هل نأخذ متن الرحبية أو نأخذ كتاب مختصر ييسر الفهم والحفظ، لأن الرحبية بعض أبيات المنظومة يعني لا داعي له، بعض الأبيات لا داعي له، كوارث من الرجال وثم من النساء، يعني يكتبها الإنسان يحفظها. فهناك كتاب مختصر جميل جدا كان أول مقرر في المعاهد العلمية ثم الآن قرر غيره، وهو كتاب الرائد في علم الفرائض الخرائط، هو كتاب جميل مختصر طالب العلم يخرج منه بتأصيل وتقعيد في مسائل الفرائض عظيم جدا ومفيد. فلعلنا في الأيام المقبلة نفكر هل نأخذ المنظومة أو نأخذ الرائد، وفق الله الجميع. ثم أيضا أريد أن أبين لكم أن في الأسبوع القادم يعني الأحد والاثنين ما عندنا الروض، ما في درس، لأني شارك في الدورة العلمية منهاج، يعني الأحد والاثنين عندي الأحد القواعد الأربع ثم نواقض الإسلام، الأحد والاثنين ثم الثلاثاء نعود إن شاء الله هنا، الثلاثاء نعود نأخذ الروض، الثلاثاء نأخذ الروض، والأربعاء التوحيد على ما كنا عليه، وبين الأذان والإقامة كما كان قبل، يعني بدل السبت والأحد يكون الأحد والاثنين، يعني الأحد والاثنين بين الأذان والإقامة عمدة الأحكام، الثلاثاء والأربعاء بين الأذان والإقامة التفسير كما سبق. والبخاري بدل ما كان في الجمعة يكون متى؟ يكون السبت، يكون السبت، وفق الله الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج والمنسك الحج، والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 90 من الهجرة، وهو لغة القصد وشرعا قصد، وهو لغة القصد وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، والعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. كتاب المناسك كتاب، قد سبق الكلام حول هذه الكلمة، وأن كتاب مصدر كتب يكتب، كتابة وهو مأخوذ من الاجتماع، تكتب بنو فلان، وأيضا سميت الكتيبة، مجموعة الخيل سميت كتيبة لاجتماعها، وهو من المصادر السيالة، من المصادر السيالة التي تحصل شيئا فشيئا، يعني الكتاب لا يكون دفعة واحدة، لا يكون شيئا فشيئا، يعني يكتب الحروف والكلمات الصفحة الأولى الثانية ثم بعد ذلك يكون الكتاب، فهو مصدر سيال، وهو مضاف، مناسك مضاف إليه. والمناسك بعض العلماء يعبر بكتاب الحج، وبعضهم يعبر بكتاب المناسك بكتاب المناسك. والمصنف هنا عبر بكلمة المناسك ليشمل الحج والعمرة، فقال كتاب المناسك، قال كتاب المناسك. قال رحمه الله تعالى: جمع منسك. وقبل ذلك كتاب المناسك هو كتاب الحج، والحج سيأتي إن شاء الله. قال: جمع منسك بفتح السين وكسرها، يعني جمع منسك أو منسك، جمع منسك ومنسك، يقول بفتح السين وكسرها، فمنسك مفرد ومنسك مفرد، والجمع مناسك. وبالفتح يقول جمع منسك بفتح السين وكسرها، أما بالفتح فهو مصدر، منسك، بالفتح يكون مصدر، يعني نسك ينسك منسكا، فهو مصدر مصدر. أما بالكسر، الكسر فهو مكان العبادة وموضعها، منسك يعني مكان النسك، بالكسر مكان النسك منسك، فمكان المنسك، فالمنسك في مكة ما هو؟ مكان الحج، موضع الحج. ومنسك مصدر هو الحج نفسه، العبادة نفسها. قال: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهو التعبد، وهو التعبد، هذا الأصل، الأصل أن المنسك التعبد. هذا يقول المصنف: يقال تنسك تعبد تعبد. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا عطف النسك على الصلاة، عطف النسك على الصلاة، فإذا جعلنا النسك العبادة ومنها الذبح صار من باب عطف العام على الخاص، وإن جعل النسك المراد به في العبادة الذبح، قيل هنا أراد الذبح وأراد الصلاة، والمراد أنواع العبادة، المراد أنواع العبادة، لكنه عبر الآية بالنسك والذبح لأنها أعظم العبادات، أعظم العبادات النسك والذبح. فقال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، وإلا كل عبادة فتكون لله جل وعلا. قال: وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، يعني النسك غلب إطلاقه على متعبدات الحج، يعني العبادات التي يؤديها الإنسان في الحج. ولهذا يقول الأنساك، الأنساك قال المناسك، فالأماكن التي يؤدي الإنسان فيها الحج هذه تسمى، كل موضع يسمى منسك، وكل عبادة بنفسها تسمى منسك لأنها مصدر. قال: والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. هذا الأصل، الأصل في اللغة أن النسك إذا أطلق يراد به الذبح، يراد به الذبح، ولهذا أتت الآية بالذبح: قل إن صلاتي ونسكي، لأن الأصل هو الذبح، الأصل في النسك الذبح. قال: الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة. الحج بالنسبة، الحج الحج يقول بالفتح، بفتح الحاء، بخلاف الأشهر. الحج يقال الحج بفتح الحاء، أما أشهره يقال شهر ذي الحجة بكسر الحاء، بكسر الحاء، وهذا هو الأشهر، وإلا يقال شهر ذي الحجة، لكن الأشهر الأغلب أن الأشهر بكسر الحاء، والحج بفتح الحاء. قال: بفتح الحاء في الأشهر، في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 9 من الهجرة، فرض سنة 9 من الهجرة. بالنسبة للحج متى فرض؟ اختلف العلماء رحمهم الله، منهم من قال في السنة 6، منهم من قال في السنة 9، منهم من قال في السنة 5، منهم من قال في 10، لكن الصحيح الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه في السنة 9، أن الحج فرض في السنة 9، ولأن آية فرض الحج ولله على الناس حج البيت، آية فرض الحج في أول سورة آل عمران، آية فرض الحج في أول سورة آل عمران، وأول سورة آل عمران نزلت عام الوفود، أول سورة آل عمران نزلت عام الوفود لما أتى وفد نجران، لما أتى وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرر عليهم الجزية في السنة 9، نزلت هذه الآية في أول سورة آل عمران، وأول سورة آل عمران نزلت في السنة 9. فالصحيح أن الحج فرض في السنة 9، فرض في السنة 9، ولكن لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 10، لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة 10، وسيأتي بيان هذا، سيأتي بيان لماذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 عند قول المصنف يجب الحج على الفور، سيأتي. ففرض في السنة 9، فرض الحج في السنة التاسعة. أما الذين قالوا إنه فرض في السنة السادسة قالوا لأن قوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله فرض في السنة السادسة, فرض في السنة السادسة عام الحديبية عمرة الحديبية. لكن الصحيح أن هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله ما في فرض الحج, ما فيها وجوب الحج والعمرة, فيها وجوب الإتمام, فيها وجوب الإتمام, وجوب أن من حج أو اعتمر يجب عليه أن يتم, يجب عليه أن يتم الحج والعمرة. أما الفريضة لا, هذه الآية لا تدل على فرضية الحج ولا فرضية العمرة, إنما الذي يدل على فرضية الحج قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, وهذا في السنة التاسعة. قال فرض في سنة 90 من الهجرة, من الهجرة, وهو لغة القصد, وهو لغة القصد, يعني الحج في اللغة القصد, ومنه المحجة, ومنه المحجة لوضوحها وقصدها, لأن المحجة الطريق واضحة تقصد يعبرها الناس, فالحج في اللغة القصد, حج مكة يعني قصد مكة, قصد مكة. قال وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص, في زمن مخصوص. ولو قلنا أيضا لو قلنا قصد مكة لأداء النسك, قصد مكة لأداء النسك في وقت مخصوص تقربا لله جل وعلا, هذا التعريف هو الأقرب, قصد مكة في وقت مخصوص, قصد مكة لأداء النسك في وقت مخصوص تقربا لله جل وعلا, تقربا لله جل وعلا. فهو يقصد مكة لأداء العمل المخصوص, أداء النسك هو الذي يعبر به بعض العلماء يقول لأداء لعمل مخصوص, المراد به أداء النسك تقربا لله جل وعلا, تقربا لله جل وعلا, هذا التعريف اصطلاحا. إذا لم يكن تقربا لله, إذا كان شرك أو زيارة أو حج إلى بعض الأماكن التي يعتقدونها من دون الله فإنه لا يسمى حج شرعا, وإن كان لغة يسمى حج لأنه قصد هذا المكان, لكنه لا يسمى حج شرعا, ولهذا لا يصح الحج ويأثم به. إذن الحج هو قصد مكة لأداء النسك في وقت مخصوص تقربا لله عز وجل. وقولنا في التعريف قصد مكة يفهم منه أنه لا يقصد غير مكة, فلو أراد الإنسان أن يحج إلى غير مكة فهو عمل باطل مخالف لدين الله جل وعلا, مخالف لدين الله جل وعلا. قال في زمن مخصوص, في زمن مخصوص, والمراد بالزمن المخصوص أشهر الحج, المراد بالزمن المخصوص أشهر الحج, هذا من حيث العموم, من حيث العموم. وأداء المناسك, الأداء المناسك المراد في زمن مخصوص الأيام التي تؤدى فيها المناسك, وهو يوم النحر, يوم عرفة والنحر وأيام التشريق بعده, أيام التشريق بعده. لكن لو أن إنسان ذهب إلى مكة وأحرم بالحج في أشهر الحج فهنا هل حج في الزمن المخصوص أو لم يحج؟ ها, حج في الزمن المخصوص, حج في الزمن المخصوص. لكن مراد المصنف قوله في زمن مخصوص مراده أشهر الحج, ويخص منها ما هي؟ الأيام التي لا يجوز عمل الحج إلا بها, لا يجوز عمل مناسك الحج إلا بها, كمثلا يوم عرفة لا يجوز إلا في عرفة وهكذا. قال زيارة البيت على وجه, والعمرة, والعمرة لغة الزيارة, العمرة لغة الزيارة, الزيارة اعتمره إذا زاره, يقول العرب اعتمره إذا زاره, إذا زاره. فالعمرة في اللغة الزيارة, الزيارة. ويقول بعض العلم إن العمرة مشتقة من إعمار المسجد الحرام, العمرة مشتقة من إعمار المسجد الحرام, لأن العمار يعمرون المسجد الحرام, يعمرون المسجد الحرام بالتردد إليه, لأن العمار يعمرون المسجد الحرام بالتردد إليه, بالتردد إليه. أما العمرة شرعا قال المصنف وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص, هذا العمرة شرعا زيارة البيت, على وجه مخصوص. والمراد بالوجه المخصوص ها أداء النسك الذي هو نسك العمرة. فلو أنه زار البيت لأجل الصلاة ما تسمى عمرة، ما تسمى عمرة، لأنه لم يزر البيت لهذا العمل المخصوص. فإذا زاره لأجل العمرة يعني يؤدي المناسك، يحرم، يطوف، يسعى إلى آخره، هذا يسمى عمرة اصطلاحا، تسمى عمرة اصطلاحا. قال وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، ثم قال وهما واجبان إلى آخره. والحج، الحج له منافع كثيرة، الحج له منافع كثيرة، وكلما تدبر الإنسان المنافع التي في الحج كلما ازداد إيمانه، وكلما اطلع على ما في هذه الشريعة من الأسرار العظيمة، من الأسرار العظيمة والحكم الجليلة التي لا تحيط بها العقول. لكن باختصار الحج له منافع تعود على الفرد وتعود على المجتمع، الحج له منافع تعود على الفرد وتعود على المجتمع. أما منافعه على الفرد، منافعه على الفرد فهي كثيرة كثيرة، منها توحيد الله جل وعلا، منها توحيد الله جل وعلا في هذا الحج، ومنها تكفير الذنوب، فالحج يهدم ما قبله، ومنها أيضا ذهاب الفقر فإن الحج ينفي الفقر، ومنها تربية النفس على الجلد والجهاد، الصبر، التعب، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. وأما المصالح على المجتمع أيضا فهي كثيرة، مصالح الحج التي تعود على المجتمع فهي كثيرة، يعني تعود على الأمة، تعود على الأمة. فهي أولا مصالح دينية، مصالح دينية، حث الأمة على الترابط والاجتماع والقوة إذا اجتمعوا في الحج على هذه الصفة المعينة، وتكفير المعاصي الذنوب عن الأمة، تطبيق شرعه، اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم إذا وقفوا في الحج تذكروا اجتماعهم يوم القيامة ثم تابوا إلى الله جل وعلا ورجعوا اجتمعوا واعتزوا بدينهم وتكاتفوا إلى آخره، ويذكرهم التوبة، يذكرهم العودة إلى الله جل وعلا، يذكرهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مصالح اجتماعية، أيضا مصالح اجتماعية، من أعظمها التكافل والترابط والتضامن بين أفراد الأمة، بين أفراد الأمة. فتجد مثلا الظالم المظلوم يعفي عمن ظلمه في الحج، المتشاحنون يتصالحون، الأمة إذا كانت متفرقة فالحج يذكرها وينسون ما بينهم، فيحصل اجتماع تآلف وتراحم وترابط. هذا بالنسبة صالح الاجتماعية، وزرع المحبة أيضا فيما بينهم، فإنهم إذا اجتمعوا العرب والعجم والأبيض والأسود على اختلاف لغاتهم يجمعهم دين واحد، حصلت المحبة والاجتماع إلى آخره. وأيضا فيه مصالح اقتصادية، فيه مصالح أيضا اقتصادية، فيحصل فيه نماء في الاقتصاد، تكسب ومصالح، فيحصل مصالح الآن في البيع والشراء والنقل والاستئجار وغيره، أمور كثيرة مصالح اقتصادية تحصل في الحج. وأيضا تحصل للأمة مصالح ثقافية، تحصل مصالح ثقافية، ولهذا يحصل الآن في الحج مصالح ثقافية واضحة في الدورات العلمية، دروس والعلم والفتاوى، والتقاء أهل العلم من كل مكان، حتى أن بعض أهل العلم في السابق لا يلتقي بمن يروي عنه إلا في الحج، فإذا التقى به في الحج روى عنه، روى عنه، ولهذا العلماء يثبتون الرواية عن الشخص إذا علموا أنه التقى به في الحج، وأحيانا لا يلتقي به إلا في الحج، فإذا لم يحج هذا العالم لا يثبتون هذه الرواية عنه، لكن إذا علموا أن هذا العالم حج والتقوا في الحج فإنهم يثبتونها، ولهذا يحصل فيه من الفوائد العظيمة كما ترون الآن في عرفة دروس فتاوى، في منى، مزدلفة، إلى آخره. وأيضا مصالح سياسية، أيضا مصالح سياسية تعود على الأمة، لأنهم إذا التقت الأمة تدارسوا ما بينهم في أمور السياسة ومصالح أمتهم، والنظر في ما ينفعهم ويفعلونه وما يضرهم يجتنبونه، وأيضا دراسة أحوال أعدائهم من الكفار وماذا يريدون في المسلمين إلى آخره. فالحج فيه مصالح سياسية كثيرة. أيضا يقول بعض العلماء أن فيه مصالح عسكرية، الحج أيضا فيه مصالح عسكرية وإن لم يكن الإنسان عسكريا، فيقول إن الحاج يلتزم بالأنظمة الشرعية، فيلتزم بالبقاء في عرفة، يلتزم بالسير إلى مزدلفة بالرفق وعدم الاعتداء، عدم مضايقة الآخرين، يترك مجال لغيره، إذا وصل إلى مزدلفة لا يتجاوز هذا المكان ويلتزم بهذا الوقت وينهى غيره ويمنع غيره من الخروج، وإذا أراد الناس أن يخرجوا من منى يردون إليهم كما في زمن عمر وغيره. فهذه أيضا مصالح عسكرية، مصالح عسكرية لتنظيم أمورهم وتعويدهم على الانتظام إلى غير ذلك من المصالح التي تحصل في الحج. لكن لما كنا عفى الله عنا جميعا لا نفكر في المصالح التي تعود علينا من العبادات، أصبح الإنسان يؤديها على أنها عادة، ولعلي أضرب لذلك مثلا، فبعض الناس الآن يعني لا يفكر كيف يؤدي الحج كما أده النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفكر كيف يعود من الحج كما ولدته أمه، لا يفكر كيف يعود من الحج وقد من الله عليه بهذه العبادة التي حرم منها غيره. لا، يعني أهم شيء أن يقول أنا هذه السنة حجيت الحمد لله، أنا والله وصلت مكة، خلاص يكفي، ما يرتاح إلا أن يقال السنة هذه وصل مكة، بغض النظر هل أتى في المبيت في مكانه أو لا، أتى بالسنن أو لم يأتي، يعني حصل منه اعتداء على غيره أو لم يحصل، حصل أذية أو لم يحصل، لا يفكر في هذا كله، يعني لو أنه لم يحج هذه السنة ما ارتاح ضميره، لكن حججت هذه السنة لا بأس. حتى إن يعني مع الأسف الشديد من الناس من يحج ويدفع رشاوة، يعني يعطي مثل العسكريين وغيرهم رشاوة لأجل أن يدخل بطرق غير نظامية. طيب هل هذا حج؟ يعني الآن أنا أحج وأدفع المخالفات، ولهذا ينبغي الإنسان مهما كان أن يحرص أن يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الغرض من الحج. ولهذا يعني قد يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج، ها هذا أشد انتشارا في الحج، يعني أكثر ما يحفظ الناس في الحج افعل ولا حرج، لكن يغيب عن بالهم خذوا عني مناسككم، بمثل هذا فرموا، وقفت في عرفة وكلها موقف، وقفت في انحرت في منى وكلها منحر، كل هذه الأمور تغيب عن بعض الناس، ولهذا قد يعود وحصل له من الأخطاء ومن المحرمات ومن المخالفات ما يضره ولا يعود عليه بالخير في حجه. ولهذا أنصح نفسي وأنصحكم جميعا أن نستشعر في كل عبادة أن نفعلها تقربا إلى الله جل وعلا اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اقتداء بها عليه الصلاة والسلام في كل عبادة. فإن حصل الإنسان الاقتداء فالحمد لله، وإن لم يحصل حيل بينه وبين هذا الأمر فقد يبلغ الإنسان بنيته ما يبلغ بعمله، لأن التعامل مع الله جل وعلا غير التعامل مع المخلوقين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا يوجد الآن بعض الناس من يدخلون في تجارات عظيمة، يعني مثلا يأخذ حملة بغير ترخيص ويأخذ معه 300 حاج 400 حاج من 2000 ريال، هذه كم 400 ها 800,000، يغامر ثم إذا وصل إلى الشرائع أو أي مكان مكة ألقاهم وتركهم وقال دبروا أنفسكم، الموعد يوم 13 ولا 14، أهم شيء أنه يأخذ 400 ألف في جيبه. عجبا، لأنه استغل الناس مثل هذه الطريقة. إذا لم تستطع أن توصل الناس إلى ما كان يصله النبي عليه الصلاة والسلام، فالسلام لا يعدلها شيء، والدنيا ليست كل شيء، نسأل الله العافية والسلام. فعلى كل حال، الحج فيه مصالح عظيمة ومنافع جمة لمن تدبرها واستشعرها حينما يرى الحجاج يطوفون، يقفون بعرفة، يبيتون في مزدلفة، يرمون الجمار. قال رحمه الله تعالى: وهما واجبان. هما واجبان، والضمير في قوله هما يعود على الحج والعمرة، يعود على الحج والعمرة. أما بالنسبة للحج فلا إشكال في وجوبه، ووجوب الحج محل إجماع، وجوب الحج محل إجماع، وهو ركن من أركان الملة، ركن من أركان الإسلام، لا يكتمل إسلام العبد إلا به إلا به. أما بالنسبة للعمرة، والحج واجب في العمر مرة، أما بالنسبة للعمرة هل هي واجبة في العمر مرة أو لا، هل هي واجبة أو سنة؟ العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في هذا، مختلفون في هذا. فذهب جمع من العلماء إلى أنها سنة، ذهب جمع من العلم إلى أنها سنة وليست بواجبة. هذا مذهب الحنفية والمالكية إلى آخره. واستدلوا بأدلة، يعني منها ما هو ضعيف ومنها ما هو ليس بصريح الدلالة. استدلوا بأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر: الحج والعمرة واجبتان، الحج والعمرة واجبتان، ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أعرابي: أخبرني عن العمرة، واجبة هي أو لا؟ قال: لا. هذا أيضا ضعيف، ضعيف، موقوف على جابر، في سنده مدلس إلى آخره. ومن العلماء من ذهب إلى أنها واجبة، وهذا ما اختاره المصنف، ولهذا قال: وهما واجبتان. هذا ما اختاره المصنف، وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، وهو مذهب الشافعية أيضا والظاهرية، وقال به بعض الصحابة أيضا، بعض التابعين كابن عمر ومن التابعين أيضا، وابن عباس من الصحابة، وقال به غير الصحابة أيضا، قال به غير الصحابة كالحسن البصري وطاووس إلى آخره، أنها واجبة، أنها واجبة. واستدلوا بقوله جل وعلا: دخلت العمرة في الحج يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج يوم القيامة، فمعنى أنها تأخذ حكمه، تأخذ حكمه. وأيضا استدلوا بحديث أبي رزين الحقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، مع أنه يسأل عن الحج، قال: إني وجدت الحج مكتوب، قال: إن أبي لم يحج، هل حج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. هذا صححه جمع من العلماء، صححه ابن حجر، وصححه الحاكم، وصححه ابن حزم والألباني رحم الله الجميع. وهذا القول هو الراجح، هذا قول أن العمرة واجبة في العمر مرة، أن العمرة واجبة في العمر مرة، كالحج، حج مرة هي مرة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، وجوبها ليس كوجوب الحج. الحج وجوبه أعظم، الحج ركن ومجمع عليه، فالعمرة وجوبها ليس كوجوب الحج. لو ترك العمرة يأثم، لو ترك العمرة يأثم، لكن ليس كإثمه في ترك الحج، ليس كإثمه في ترك الحج، لأن ترك الحج بعض العلماء يرى أنه كافر، يرى أن من ترك الحج كافر، والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يكفر إلا إذا تركه جحده. فعلى كل حال ليس وجوب العمرة كوجوب الحج، لكنها واجبة، لكنها واجبة في العمر مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: وهما واجبان، هما واجبان، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. المصنف استدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية، والصحيح أن هذه الآية لا دلالة فيها على وجوب الحج ولا العمرة، لا دلالة فيها على الوجوب، إنما الدلالة على الإتمام، إنما الدلالة على الإتمام. فالإنسان إذا شرع في الحج والعمرة ولو كانت نافلة وجب عليه أن يتمها، وجب عليه أن يتمهما. وهذا من خصائص الحج والعمرة، هذا من خصائص الحج والعمرة. وانتبهوا لهذه المسألة، لأن هذه المسألة أن تنتشر في أوساط كثير من الناس. يعني بعض الناس يحرم بالحج أو العمرة، فإذا حصل له زحام أو حصل أن عنده مريض أو وفاة أو غيره قطع الحج ورجع، قطع الحج ورجع. والعلماء يقولون الحج لو رفضه لا يرتفض، الحج لو قطعه لا ينقطع. هذا من خصائص الحج، يعني كل العبادات تبطل بالنية، تقطعها النية. لو أن الإنسان شرع في الصلاة ثم نوى قطعها انقطعت، لو شرع في الصيام ثم نوى قطعها انقطع، أي عبادة يعني قطعها تنقطع. إلا الحج والعمرة لو نوى قطعها لا تنقطع، لو انصرف منها وتركها وخلع الإحرام ولبس ثيابه ورجع إلى بلده فإن العمرة باقية، لا يزال محرم. ولبسه لهذه الملابس نقول هو الآن متلبس بمحذور من محذورات الإحرام. فلو قال أنا الآن خلاص زحام لا أريد أن أذهب للعمرة أو لا أريد أن أذهب للحج، وخلع إحرامه ثم لبس ثوب ولبس طاقية وشمام شماق وكنادر الآخرة، ماذا نقول؟ نقول هو الآن محرم، يحرم عليه أن يمس الطيب ويحرم عليه الجماع، وهو الآن قد أخطأ بلبس المخيط، هذا الخطأ الأول وعليه كفارة، عليه فدية. وأخطأ بتغطية الرأس وعليه فدية، وأخطأ بلبس الخفين وعليه فدية إلى آخره إلى آخره. وبعضهم على الأسف الشديد يترك الحج أو العمرة ويرجع، ثم يكون بعد ذلك أيضا عقد نكاح يتزوج أو امرأة يعقد عليها، ومعلوم أن العقد يكون يكون باطل مو بصحيح، وقد يدخل بها ويأتيها أولاد إلى آخره. فمثل هذه القضية ينبغي التنبه لها، وينبغي لطلاب العلم أن ينشروها بين الناس وأن يعلموهم أن هذه الطريقة خاطئة. فالإنسان إذا حصل له زحام أو لم يستطع أن يأتي بالعمرة يقول ينتظر وهو محرم، ينتظر وهو محرم. إذا لم يكن حج يخشى فواته لا بأس أن ينتظر وهو محرم. يعني لو أن الإنسان لما قدم مكة طرأ له شغل في بلده ثم راجع إلى بلده وهو محرم، يقول لا يزال بحرامه، خلاص يرجع إلى مكة ويأتي بعمرته ولا إشكال. أما أن يتنصل من العمرة ويرفضها ويقطعها فهو لا يزال متلبس بالعمرة، لا يزال متلبس بالإحرام، لا يزال متلبسا بالإحرام. فينبغي التنبه لهذا. والدليل عليه قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، هذه الآية. ولهذا لو أن الإنسان حج نفلا صار الحج واجب عليه الآن، ولو اعتمر عمرة نافلة صارت النافلة واجبة لأنه تلبس بها. طيب إذا أفسدها، هي نافلة إذا أفسدها يجب أن يمضي في فاسدها حج وعمرة، ويجب أن يأتي ويجب أن يقضيها مع أنها نافلة ولا فريضة؟ نافلة. لكن لما دخل بالإحرام وجب عليه إتمامه، وجب عليه إتمامه. قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة رواه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح. فإذا كان إذا كانت العمرة واجبة على النساء فالرجال من باب أولى، الرجال من باب أولى. وهذا من أدلة قائلين بوجوب العمرة، لأن لما سألت عائشة هل النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن هذا في الوجوب الحج والعمرة. وهذا فيه أيضا فائدة أن الحج والعمرة يسمى جهاد، الحج والعمرة يسمى جهاد، لأن الإنسان يذهب الحج ويجد من المشقة والتعب كما يجد في الجهاد، وينفق من الأموال ويترك الأهل والأوطان كما يتركهم في الجهاد. ولأنه أيضا قد يموت، يحصل بالحج أن يموت من الزحام أو من التعب إلى آخره، فهو نوع من أنواع الجهاد، نوع من أنواع الجهاد لكنه لا قتال فيه. قال وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، فالرجال أولى. قال إذا تقرر ذلك، إذا تقرر ذلك، الإشارة يعود إلى أي شيء؟ يعود إلى وجوب الحج والعمرة. يعني إذا تقرر وجوب الحج والعمرة، إذا تقرر وجوب الحج والعمرة إذا تقرر ذلك فيجبان يعني الحج والعمرة. شرع المصنف الآن بشروط الوجوب، شروط الوجوب، لأن عندنا شروط وجوب، عندنا شروط صحة، فقد يكون الشيء شرط للوجوب والصحة، وقد يكون شرط للوجوب والإجزاء ولا يشترطنا كل الصحة كما سيأتي. فشرع المصنف الآن بشروط الوجوب، شروط الوجوب، قال إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم. هذا الشرط الأول، أن يكون مسلما، يكون مسلما، أخرج الكافر، أخرج الكافر، فإن الحج لا يجب عليه، فإن الحج لا يجب عليه. طيب المصنف يقول على المسلم، أنا الكافر ها لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، وهل يعاقب على تركه؟ يعاقب، يعاقب على تركه. إذا كان يعاقب كيف نقول لا يجب؟ إذا الشيء لا يكون واجبا ها لا يعاقب عليه الإنسان، فكيف يعاقب عليه؟ نقول مراد المصنف بالوجوب هنا وجوب أداء، المراد وجوب، وجوب تكليف، المراد وجوب المراد وجوب أداء، وجوب أداء، يعني أنه لا يجب على الكافر وجوب أداء، لو أداه ما يقبل منه، لكن يجب عليه وجوب تكليف، يجب عليه وجوب تكليف. فالكافر مكلف بالحج، مكلف بالصلاة، مكلف بجميع الواجبات، وإذا تركها يأثم عليها ويعاقب، لكن إذا أداها هل تقبل؟ ها يا جمال ما تقبل، لماذا ما تقبل؟ أحسنت، لأنه كافر، لأنه كافر. لكن هل يعاقب عليها إذا ما أدى الحج؟ هل يعاقب؟ نعم. الدليل ها، ما سلككم؟ قالوا لم نكن من المصلين، وهو لو صلى ما قبلت منه حتى يدخل في الإسلام، حتى يقول لا إله إلا الله، ولم نكن نطعم المسكين، ويطعم المسكين ها أقل درجة من الصلاة، ومع هذا يعاقب عليه. فالكافر مخاطب خطاب تكليف، لكنه ها لكنه لم يكل، لكنه لا يخاطب خطاب أداء، فلو صلاها ما قبلت منه، وإذا تركها ها يعاقب عليها. طيب كيف يعاقب؟ ممكن يقول شخص ها ما بعد الكفر ذنب، هو أين الآن؟ هو في النار صح؟ طيب ما الفائدة نعاقبه في النار؟ هو في النار الآن، ما هو العذاب الثاني الذي يزيده؟ يقول العلماء هناك عذاب، العذاب يختلف. ونظير هذا، نظير هذا، لو أنك عذبت إنسان في النار عرفت ولا لا، ثم أتيت أيضا بسكين وبدأت تقطع من لحمه، هل هذا ألم آخر أو ليس بألم آخر؟ هذا مثله، هذا مثله، يعني قد يحس بألم آخر غير ألم الكفر، ألم عقوبته على الذنوب، صلى الله العافية السلام. فإذا كان كافر، هل الإسلام هنا شرط للوجوب أو للصحة أو للإجزاء؟ ها لا، كلها، يعني شرط للوجوب الحج لا يجب على الكافر، وشرط للصحة لو حج ها ما صح منه، ما صح منه. ومعلوم أيضا أن لا نقول الإجزاء لأنه أصلا كافر، ما تجزي عن حجة الإسلام ولا غيره. إذن الإسلام شرط لأي شيء؟ ها شرط للوجوب والصحة. قال الحر يشترط في وجوب الحج أن يكون حرا، يكون حرا، أخرج ها الرقيق، الرقيق لا يجب عليه الحج، الرقيق لا يجب عليه الحج. طيب هل الشرط هنا الحرية في الحج هل هي شرط للصحة أو للوجوب والإجزاء؟ ها شرط للوجوب، أحسنت، والإجزاء. ما معنى هذا؟ انتبهوا، لأن المصنف هنا سيذكرها، لكن أريد أن نأخذها هنا أوضح. الآن العبد الرقيق هل يجب عليه الحج؟ محمد لا، ما يجب الحج، إذن شرط للوجوب، صح ولا لا؟ طيب لو حج، هل حج صحيح؟ ها صحيح ولا لا؟ صحيح. إذن الحرية ليس شرط لصحة الحج، إنما شرط الوجوب عليه في الإسلام، لو حج حج صحيح. طيب لو حج الرقيق هل تكفي عن حجة الإسلام إذا أعتق؟ لا، إذن لا تجزي. إذن الحرية شرط للوجوب والإجزاء، وليس شرط للصحة. واضح ولا لا؟ طيب التكليف، قال الحر المكلف، المكلف ما هو ما المراد بالمكلف؟ ها، البالغ العاقل، البالغ العاقل. طيب المراد ضد البالغ ما هو؟ الصغير. الصغير هل يجب عليه الحج؟ لا، لأن المصنف يقول المكلف، يجبان على المكلف، إذن الصغير ما يجب عليه الحج، ما يجب عليه الحج، ولو تركه لا يأثم حتى يبلغ. لكن لو حج ما حكم حجه؟ صحيح. هل تجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ؟ لا. إذن التكليف شرط لأي شيء؟ شرط الوجوب والإجزاء، شرط الوجوب والإجزاء. يعني لا تجزئ عن حجة الإسلام إلا إذا كان، إلا إذا كان بالغ. إذا حج الصغير ما تجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج، ولا يجب عليه الحج. لكن لو حج فحجه صحيح. هل يشترط في الحج أن يكون مميزا؟ لا، هذه من خصائص الحج. جميع العبادات يشترط لها التمييز، كل العبادات، الصلاة، الصيام، الوضوء، كل عبادة يشترط لها أن يكون مميزا. لو صلى من عمره 6 سنوات أو توضأ ما قبل منه، ولا يصح من وضوء ولا صلاة ولا غيره. ولهذا من الخطأ أن يأتي الإنسان بولده للمسجد هو أقل من 7 سنوات. مع الأسف بعض الناس يظن أن هذه قضية تربوية، يقول يتعلم للصلاة، هذا غلط عظيم. الذي قال مروا أولادكم بالصلاة للسبع، من هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان بإتيانه للمسجد هو أقل من 7 مصلحة لأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلا مصلحة للصبي بإتيان المسجد عمره أقل من 7 سنين. أعني إذا قال أريد أن يتمرن على الصلاة يتعودها، نقول هذا ليس بصحيح. أما إذا قال أريد أن أتي المسجد حتى يعني بدل ما يلعب في البيت يلعب في المسجد، هذه قضية هو يعرفها. لكن المنهج الحق أن يأتي به كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في البيت إذا كان عمره أقل من 7 لا تأمره للصلاة، ما في فائدة أمر الصلاة، إنما الأمر الحقيقي إذا ميز. فالعبادات كلها يشترط لها التمييز، إلا الحج فإنه لا يشترط التمييز. لو حج من عمره ساعة، من حج، لو حج من عمره ساعة فإنه يصح حجه. أنتم معي ولا لا؟ لأن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ فقال نعم. أيضا المكلف يشمل البالغ والعاقل. ضد العاقل من هو؟ المجنون لا يجب عليه الحج، المجنون لا يجب عليه الحج. وهل الحج، هل شرط العقل في الحاج أن يكون عاقل، هل هو شرط للوجوب أو للصحة أو للإجزاء؟ ها، للجميع. الحج لا يجب على المجنون، ولو حج ما صح حجه، ولو حج ما أجزاه عن حجة الإسلام. قال المكلف القادر، القادر، والمراد بالقادر الذي يتمكن من الاتيان بالحج. يعني لا يشترط أن يكون الزاد والراحلة، هذا الأغلب، الغالب أن يكون المراد بالقدرة الزاد والراحلة. لكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن من أمكنه أن يؤدي الحج فإنه يكون واجبا عليه، لأن من الناس من لا يحتاج إلى، من لا يحتاج إلى الزاد ولا يحتاج إلى الراحلة، صح ولا لا؟ لو كان في مكة قد لا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى راحلة ولا هدي عليه، لأنه من حاضر، من أهل المسجد الحرام. فعلى كل حال المراد بالقدرة كل من تمكن من الوصول إلى البيت. إذا كان لابد من الزاد والراحلة نقول من شروط القدرة تكون بملك الزاد والراحلة، وإذا كان لا يحتاج فإنه أهم شيء أن يصل إلى مكة. طيب بالنسبة للقدرة، هل هي شرط للوجوب أو للإجزاء أو للصحة؟ ها، شرط للوجوب فقط، يعني ما يجب عليه الحج. غير القادر للحج ما يجب عليه الحج. فإذا حج ها فحجه صحيح، وتجزئه عن حجة الإسلام، وتجزئه عن حجة الإسلام. ظاهر الموضوع ظاهر. ونظير هذا المرأة، القدرة للمرأة وجود محرم. طيب لو حجت بلا محرم ها فرق حجها صحيح ومجزئا حجة الإسلام، لكنها آثمة فقط، آثمة بذهابها بلا محرم. قال المكلف القادر أي المستطيع في عمره مرة، في عمره مرة، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن الحج يجب في العمر مرة، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع، الحج مرة، قال لقوله عليه السلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره، رواه أحمد وغيره. وقال رحمه الله تعالى فالإسلام والعقل شرطان للوجوب ها والصح، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصح. طيب لماذا ما قال الإجزاء ها؟ لأنه غير متصور أصلا، ما دام الحج ما هو صحيح ها من باب أولى ألا ألا يجزي. قال فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصح، فالكافر لا يجب عليه الحج ولو حج ما صح منه، والعقل ضده ما هو ها المجنون، فالمجنون لو حج فالمجنون لا يجب عليه الحج ولو حج ما صح منه. قال والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء، شرطان للوجوب والإجزاء، يعني غير البالغ لو حج حجه صحيح لكنه لا يجب عليه الحج ها ولا يجزئ عن حجة الإسلام، ولا يجزئ عن حجة الإسلام، واضح ولا ما هو واضح ها؟ قال والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصح، دون الصح. فغير البلوغ الصغير لو حج حج صحيح، وكمال الحرية ضده الرقيق، لو حج العبد ها حجه صحيح، حجه صحيح. إذن شرط الحرية وشرط البلوغ هو شرط للوجوب وشرط للصحة وشرط الإجزاء، وشرط للإجزاء. قال والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، الاستطاعة، لو أن الإنسان لا يستطيع الحج لكنه حج، إنسان ما عنده مال ولا عنده راحلة، قال رجل تعال أنا أحملك معي وأنا أتولى النفقة، ونظيره ها الحملات الخيرية الآن، حملة الراجح وغيرها يتكفلون بالحاج، صح ولا لا؟ طيب هل يلزم أن يحج؟ لا، لا يلزم أن يحج، لأن إعطاء الناس لك المال وأخذك معهم هذا فيه منة، فيه منة من الناس، لكن لو أخذته لا بأس، لو أخذته لا بأس، لا سيما إذا كان هذا الرجل يعني ليس من أهل المنة، يعني عرف بمشاريعه إلى آخره، هذا لا بأس، لكن الإنسان لا يلزم أن يأخذ هذا، لا يلزم، وإذا أخذها لا بأس. صلى الله وسلم على نبينا. حديث ابن عباس رضي الله عنهم قوله عليه الصلاة والسلام أيما صبي حج ثم بلغ الحدث فعلينا حج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم بلغ فعلينا حج حجة أخرى. والحديث صححه جمع من العلماء، صححه ابن حجر وصححه الألباني رحمه الله تعالى. نعم، سيأتي، سيأتي إن شاء الله أن الرقيق إذا حج هل يجزي حجه أو لا يجزي. نعم، صحيح أنه أنه لا يجزي. نعم نعم، لا المجنون أيضا لا ما يصح، كيف نعم شروط الإجزاء مسلم فرض مكلف، نعم شروط الصحة مسلم إذا كان صغير مجنون، يعني الذي للصحة، الذي للصحة الإسلام والعقل، واضح ولا لا؟ هذا شرط للصحة أي، وشرط أيضا للوجوب لأن المجنون ما يجب عليه أي، لكنه إذا حج هل يصح؟ ما يصح، أما الصغير لا، وغير القادر حج صحيح لأن الشروط مكتملة والموانع منتفئة، والموانع منتفية، لكنه ما وجب عليه، فإذا حج فحجه صحيح، ظاهر ولا ما ظاهر؟ نعم. ما يصلح أن حج الإنسان بدون تصريح، الذي لا يستطيع الحملة فهو لا يجب عليه الحج، الذي لا يستطيع الحملة الحج لا يجب عليه لأنه يعتبر غير قادر، يعتبر غير قادر، لكن بعض الناس يحج بغير تصريح ويغامر وهو حج نفل، ما نقول يعني الأمر في ساعة ولله، ما يحتاج الأمر هذه كلها. نعم اي الأول صححناه لورود النص. الصبي لو لم يرد النص ما صحنا حجه، لأنه كالمجنون ما ينوي أصلا. لكن إذا ورد النص فلا مناص عن الأخذ به. لا لا لا أبدا لا يقاس. ولهذا لو ورد نص بصح حج المجنون لقلنا حجه صحيح. وهذا ضروري أن يتنبه طالب العلم لمثل هذا، وإلا ما الفرق بين المجنون وبين من عمره ساعة مولود؟ هل في فرق؟ ما في فرق، بل المجنون يتحرك ويمشي، ممكن يرمي ممكن يطوف صح، لكن المجنون الصبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له حج. فإذا فما دام أخبر فعلى العين، على العين والرأس، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام. وإلا ورد أن رفع القلم عن ومن ضمنها الصغير الصبي، هذا من باب أولى.